بسم الله الرحمن الرحيم. ويل لكل همزة همزة الذي جمع ماله وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمل ممددة.